ستار. الفاسق فينا في هم، والبارق منا في ضم. الفاسق فينا في هم، والبارق منا في ضم. تب على عبد يندم، تب على عبد يندم، والحقه بالأبرار. يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار. يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار. عافنا واعف عنا، ومن البلاء احفظنا. عافنا واعف عنا، ومن البلاء احفظنا. عافنا واعف عنا، ومن البلاء احفظنا. محمد ما كنا بالحسنى سدنا الكفار. يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار. يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار. سوا سوا احبابي الله الله سوا الله. يا كاشف الكرب العظام، كاشف الكرب العظام، إليك منك المهرب يا عفوك الواسع يرجو دوما سوا. عفوك الواسع يرجو دوما دوما يا هيا عفوك الواسع يرجو دوما صاحب الذنب نور الحسنين هديبة جد الحسنين هديبة جد الحسنين هديبة جد الحسنين صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات على خير خلق الله حبيبي يا رسول الله صلوات صلي وسلم ثم بارك وترحم وتكرم لنبي ذاكر الدين خير مفعال في السماء في السماء هو المكيد صلوات صلوات على محمد ذات حسن وبهاء بارئ الكون براها وسمات ساميات ثم أعطاها لطاها ذات حسن وبهاء بارئ الكون براها وسمات وصفات ساميات ثم أعطاها لطه قد تراه الله خلقا ليس من طين وماء قد تراه الله خلقا ليس من طين وماء إنما نور تجلى في جباه الأنبياء فهو حبيب الله وهو خير خلق الله سيدي وحبيبي وشفيعي يوم يلقى الله قد تراه الله خلقا ليس من طين وماء إنما نور تجلى في جباه الأنبياء في الجباه في الجباه نور تجلى صلوات صلوات على محمد صلوات على محمد صلوات صلوات في الدارين تسعد فأكثر من الصلاة على سيدنا محمد. إذا ما شئت في الدارين تسعد فأكثر من الصلاة على سيدنا محمد. وإن شئت القبول في الدعوة فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا إيمان يصح ولا صلاة فلا إيمان يصح ولا صلاة لمن ترك الصلاة على سيدنا محمد. وإن كانت ذنوبك ليست تحصى تكفر بالصلاة على سيدنا محمد. فما تضعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على سيدنا محمد. ولا تخشى من الملكين رعبا ولا تخشى من الملكين رعبا إذا سألا قل لهما محمد رسول الله حبيب الله رسول الله حقا اتبعنا وآمنا وصدقنا محمد. صلى عليك الله يا علم الهدى ما لاح طير في السماء ما لاح طير في السماء مجردا. يا يا رسول الله أنا وعليك السلام يا رسول الأنام وعليك السلام يا رسول الأنام وعليك السلام يا رسول الأنام نشدا مستغاب بالصلاة عليه يا كتاب العيوب قد نزلنا إليك يا شفاء الصدور الصلاة أدعوك ربي أتعفو عني عني عني هل تقبلوني هل تقبلوني عبد أثيم زادت شجوني هل تقبلوني الكتب فساعدوا صلي على المصطفى حبيبنا محمد. جهدي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول. فالراح جربك فابسط له كف الرجاء فابسط له كف الرجاء هو الحبيب محمد هو الحبيب محمد عين العيون محمد باب الإله روحه عين العيون وبلال الغرام قام ينادي نعم يا حبيبي نعم يا أهيل الهوى أجيبوا بلالا وبذكر الحبيب المصطفى طيبوا نفوسا وطرقوا مسمع العزول بلالا قيامي للعزيز علي فرض وترك الفرض ما هو مستقيم ليلة الاثنين وضعت آمنا خير الأنام مع طلوع الفجر سمعت أنه ولد الحبيب صلى الله على محمد صلى الله كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل

شمس وما غربت إلا وذكرك مقرون بأنفاسي. الله الله الله الله. وما شربت لذيذ الماء من ظمأ إلا رأيت خيالا منك في الأنسية. وما جلست إلى قولك أحدث Ah! كلمة التوحيد أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل، قول لا إله إلا الله سوى من قلبك. لا إله إلا الله، عجل بالفرج يا رب يا رب بالتوبة يا رب، عجل بالتوبة يا رب، يا رب النصر يا رب، عجل بالنصر يا رب، يا رب بالغود يا رب، عجل بالغود يا رب، يا رب الفرج يا رب، عجل بالفرج يا رب، يا رب الفرج يا رب، عجل بالفرج يا رب، يا رب النصر يا رب، عجل بالنصر يا رب، يا رب بالتوبة يا رب، عجل بالتوبة يا رب، يا رب يا رب بيجي موعد